الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف بنا الدرس الماضي إلى فصل إذا تقرر عندك كذا نقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الصنعاني: فصل. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع شركهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا. طيب، وأنهم قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يقول: إذا تقرر ما تقدم من أن المشركين كفار قريش لم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية وبأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لم ينفعهم ذلك وإن كان هذا توحيد أو جزء من التوحيد، لم ينفعهم لأنهم لم يخلصوا العبادة لله عز وجل ولم يوحدوه بسبب إشراكهم في عبادة الله عز وجل، بطل ما كان معهم من التوحيد وهو توحيد الربوبية، فإشراكهم أبطل توحيدهم. ولا يغني عنهم من الله شيئا، يعني هذا الذي أقروا به هذا لا يغني عنهم من الله شيئا لأنهم قد أشركوا في العبادة. يقول: أن عبادتهم، يعني عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان، هي ماذا؟ هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا. قوله هنا اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، يعني ظن بعض من علق على هذه الجملة عند الشيخ أن هذا لم يكن من اعتقاد المشركين، بل كان هذا من اعتقاده، يعني نسبوا جزءا من الضر والنفع إلى هذه الأصنام. هم لا يقولون أن النفع المطلق والضر المطلق بيد هؤلاء هذه الأصنام، ولكن هذه الأصنام يكون لها نفع لنا ويكون لها ضر، حتى أنهم يرهبون في مخالفة هذه العبادة. ولذلك لما هدم خادم الوليد رضي الله عنه هدم العزة، كان السدن الذين عندها يقولون: يا عزة خبليه، يا عزة جنيه، يعني أنها سوف تضره، أنها ضرب الصنم أو كسره. فكانوا يظنون أنه إذا لم يستمروا على هذا فإنه سوف يحصل لهم ضرر، كما كانوا يتطيرون في الطيرة، وأنهم إذا نفروا الطيرة من مكناتها من أماكنها وعشاشها فطارت شمالا قالوا: لن نسافر. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه سوف يكون لهم ضرر وغير ذلك. فجلب النفع ودفع الضر هذا كان موجودا، وإن كان ليس أمرا مطلقا يعطونها إياه، حتى لو قالوا أنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله، لكنهم يعتقدون فيها الضر والنفع وهي حجارة وهي أوثان. من النفع والضر الذي يريدونه أنها تقربهم إلى الله زلفى، هذا نفع يطلبونه، هذا من النفع الذي يطلبونه منه، فهم يطلبون منها أن تقربهم إلى الله زلفى، أن تتوسط لهم هؤلاء الصالحين الذين نعبد هذه الأصنام أو نتقرب إليها، إنما هي تقربنا إلى الله زلفى، نطلب منها الشفاعة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والشفاعة أمر نفعي، بل يبلغ بهم بعض هؤلاء عباد القبور أنهم يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا فلان أسألك تفريج كربتي، فيسأله تفريج الكربة التي هو فيها، ويسأله أيضا تزويج فلان بفلانة أو تطليق فلانة أو غير ذلك من أمور التصرف الربوبي الذي هو يتعلق بربوبية الله عز وجل، فهذا موجود يعني عندهم. ولذلك بعض من علق هنا يقول هذا القول فيه نظر، نقول: لا، إذا عزم أو عزى النفع والضر المطلق إلى هذه الأصنام نعم هذا خطأ، لكن هم يقولون أن الله عز وجل هو النافع الضار، لكن هذه الأصنام تضر وتنفع بإذن الله عندهم، أو أن الله أعطاها شيء من الضر والنفع، فلذلك يسألونها أشياء مما ينتفعون به. وكثير من هؤلاء الذين يأتون أصحاب القبور قصدوا النفع والانتفاع منها، قصدوا أن تنفعهم في دنياهم وفي أخراهم أيضا بالشفاعة والزلفة والقربة من الله. ولذلك كان بعض الأئمة مثل الإمام ابن القيم وغيره قرروا هذا وذكروه عند قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول هذه الآية قطعت أصول الشرك كلها من عروق القلب. ولابن القيم كلام في هذا جميل، أنا لخصت منه بعض الكلمات، يقول فالله عز وجل قطع جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، يتعلق بها المشركون بهذه الأوثان. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع المذكورة في الآية، الخصال الأربع المذكورة في الآية، وهي إما مالك لما يريد عابده منه، فالله عز وجل قال لا يملكون مثقال ذرة، نفى عنهم الملك فلا يملكون مثقال ذرة، وإما أن يكون شريكا للمالك في ملكه، ولذلك قال الله عز وجل وما لهم فيهما من شرك، فلا يشركون الله في ملكه، الله عز وجل يملك ما في السماوات وما في الأرض، فهؤلاء لا يملكون شيء ولا يشركونه في هذا. الثالثة أنه قطع أن يكون هناك معينا للمالك وظهيرا، فهم يظنون أن هذه الأوثان تكون معينا أو ظهيرا لله عز وجل، فقال الله عز وجل وما له منهم من ظهير، من هذه الأوثان التي أنتم تعبدونها من دون الله عز وجل. ثم الرابعة قال الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالأمر الرابع الذي يطلبونه أو قد يحصل لهم بسببه نفع أن يكون هذا المطلوب منه النفع شفيعا عند الله عز وجل. الله عز وجل قال ليس لهم حق الشفاعة، أمر الشفاعة لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، وقال في هذه الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا كان لا ينفع أحدا في شفاعته إلا بعد إذن الله ورضى الله عن المشفوع، إذن الشفاعة لمن؟ الشفاعة لله، فحقها حق الشفاعة لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، فهو الذي يأذن وهو الذي لا يأذن، هو الذي يرضى عن المشفوع وهو الذي لا يرضى. أما الذي يأتي ويشفع فهذا ليس له بيده تصرف الشفاعة، ليس له حق التصرف الشفاعة، لا يشفع إلا بعد أن يأذن له الله أن يشفع، إذن ما ليس له من الشفاعة جزيلا. ولا يشفع لأحد إلا إذا رضي الله عنه وقال هذا اشفعوا له، أنت تشفع وأنت لا تشفع، أذنت لهذا ولم يأذن لهذا سبحانه، رضي عن هذا أن يشفع له ولم يرضى عن هذا أن يشفع له، إذن حق الشفاعة كله في يد الله عز وجل. فتطلب ممن هذه الشفاعة؟ تطلب من الله عز وجل، ولا تطلب من هؤلاء ولا تطلب من أحد غير الله عز وجل. فلو قال يا ربي شفع في نبيك نعم، لكن ما يقول يا رسول الله اشفع لي، رسول الله لا يملك حق الشفاعة، لكن إن كنت تريد تطلب الشفاعة فقل يا ربي شفع في نبيك، يا ربي شفع في الصالحين، فتطلب الشفاعة ممن يملكها. فالله عز وجل في هذه الآية قطع كل الأسباب الأربع التي ينتظر منها أن ينتفع فيها المشركون في الدنيا أو في الآخرة من هذا الذي سألوه. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى عمن يدعوه المشرك هذا الذي يدعوه، نفى الله عز وجل عن هذا الذي شركوه معه في العبادة، نفى عنه الملك، ونفى عنه الشركة في الملك، ونفى عنه المظاهرة أن يكون ظهيرا لله عز وجل معينا، ونفى عنه أن يملك شيئا من الشفاعة. إيش بقي تدعونه من أجله؟ لم يبق شيء. فيقول أهل العلم فكفى بهذه الآية، يقول ابن القيم، نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لعروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، والقرآن مملوء من أمثالها. لكن هذه الآية تميزت بأنها جمعت هذه الأسباب الأربع في آية واحدة التي يتعلق بها المشركون، وهي الملك، أن يملك أحد من هؤلاء الأوثان شيئا أو هذه المعبودات، أن الشركة، أن يشرك الله عز وجل في شيء من ملكه، المظاهرة والإعانة، الشفاعة، وهم لا يملكون شيئا من هذه الأربعة. فلذلك لا يسأل كما قال ابن القيم وغيره، هؤلاء كما هو مشاهد عباد القبور والذين يدعون الموتى والذين يستغيثون بهم يأتونهم يسألون منهم نوع نفع، إما بتحقيق مقصود دنيوي أو أخروي، أو كذلك دفع ضرر دنيوي أو أخروي، فطلب الانتفاع منهم هذا موجود. يعني فكلام الإمام الصنعان هنا لا بأس به في قوله اعتقادا فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما نصت عليه الآية، بل التقريب إلى الله زلفى هذا من أسباب النفع التي يطلبونها. نعم. وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقالوا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله سبحانه بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا، لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعلوا ذلك فالإقرار الأول باطل، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار. نعم، الإقرار الأول يقول باطل. ليه؟ يقول لأن شركك هذا كذب إقرارك. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى في أفعال الإسلام التي هي إقرار بعد إقرار، أنت الآن أقريت بأن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. لو ما أقروا بافتراض الصلوات الخمس لقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسوله، بس الصلوات الخمس ما نقر بها، جحدوها. هل بقي شيء لهم؟ كفروا ولا مسلمين؟ كفر، نقضوا إقرارهم الأول. كذلك هذا الذي يقر بتوحيد الربوبية أن الله الخالق رازق المحيي المميت، ثم يأتي تقول طيب اعبد الله وحده افرده بالعبادة، يقول لا، هذه لا. فنقول إقرارك الأول انتقض بهذا الشرك الذي فعلته، لأن الإقرار الأول يثبت إذا ثبتت الإقرار الثاني، وهو أن لا تعبد إلا الله ولا تدعو إلا إياه ولا تستغيث إلا به ولا تذبح إلا له، إلى غير ذلك من أنواع العبادة كلها المنصوص عليها في الشرع أو التي كانت تفعل من قبل مجيء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة. فهذا الإقرار الأول لا يثبت إلا بالإقرار الثاني، كما أن الإقرار الثاني أيضا بشهادة التوحيد لا يثبت إذا لم تقر بفرائض الإسلام. فإذا أنكر مثلا الزكاة وهو يصلي ويشهد أن الله محمد رسول الله وجحد الزكاة، هل هذا أشرك وكفر ولا لا؟ نقول نعم كفر وجحد الزكاة، وهكذا. فلو جحد فريضة من فرائض الدين فإن هذا الجحد ينقض إقراره الأول بالشهادتين وغير ذلك، كما أن الشهادة إقراره بالربوبية إذا لم يأتي معه إقرار بالألوهية وتوحيد في الألوهية فإن قد انتقض إقراره الأول. فهذا وجه من الإبطال، يعني لا يقال مثلا نقول أنتم حقا جئتم بتوحيد الربوبية، نقول لا، الصحيح مثلا أنكم نقضتم توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه لا يتم لكم توحيد الربوبية وتصبح موحدين حتى تأتوا بتوحيد الألوهية، فيثبت إقراركم الأول بأن إقراركم إقرار صحيح. أما أن تجحده بجحدك لتوحيد الألوهية فهذا إبطال للإقرار له وجحد له. نعم. وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، مع أنهم هم لم يسوونهم التسوية الربوبية، وإنما إيش فعلوا؟ أشركوا. فهذا مثلها، يقول إذ نسويكم برب العالمين، نسوا أنه عندهم شيء اسمه إقرار بالربوبية ولم يلتفتوا إليه، لأنهم قد نقضوه بالشرك في العبادة. فلما نقضوه بالشرك في العبادة لم يلتفتوا إلى أن الله عز وجل أعظم من معبوداتهم، لا، قالوا إذ نسويكم برب العالمين، خلاص نحن بهذا الشرك سويناكم بالله عز وجل. نعم. مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، ولكن علموا إذ صاروا في النار في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. نعم، كما بينا. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى. نعم. طيب، هنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية أيضا فسرها جمع من السلف أنهم مع إيمانهم وإقرارهم بأن الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت وأنه المتصرف في هذا الكون وأنه الذي يجير ولا يجار عليه، كل هذا يقرون به إقرارا تاما، ومع ذلك إذا نجاهم إلى البر وأمنوا سلموا أشركوا بالله عز وجل، عبدوا معه غيره، دعوا معه غيره. فالله عز وجل بيّن هذا وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني إيمان ينقضونه بشركهم، إيمان ربوبية ينقضونه بشرك في الألوهية. هذا مقصود الآية وهذا معنى الآية كما بيّنها السلف. أشار الشيخ هنا أيضا أن الله سمى الرياء في الطاعات شركا، نقول حق، الرياء من الشرك، فيقول الله عز وجل سماه شركا، مع أن هذا الذي فعل الطاعة أول ما قصد يقصد من؟ يعني يقصد العبادة فيها، يقصد الطاعة لله، لكن هذه العبادة المعينة حسنها لما يرى من نظر الرجل إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يحسن في صلاته، فقال فيقول الله عز وجل تركته من أشرك معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الأمر أنه الرياء، سماه الرياء. فلا يعترض على الإمام أيضا من تسمية الشرك كما يعني بعضهم حشوا على هذه التحقيقات، قالوا لا هذا فيه نظر أنه يسمي شرك، قل لا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك، الرياء من الشرك، لكن منه يسير الرياء قد يكون شرك أصغر، وهناك الرياء الذي هو النفاق، يوازي النفاق في دين الله عز وجل، وهو النفاق الأكبر الذي يبطن الكفر ويدخل الإسلام. لكن من الرياء ما يفسد العمل معين وليس كل الأعمال، فمن دخل معه في عمل معين رياء أفسد هذا العمل بعينه. ولماذا يفسده؟ لأن الله عز وجل قال لئن أشركت ليحبطن عملك، أي عمل؟ إن كان معينا حبط بما خلطه من الرياء، وإن كان الشرك عاما أفسد العمل كله، الأعمال من أولها إلى آخره. فإما إبطال خاص وهو لكل عمل بعينه كما في يسير الرياء، أو إبطال عام كما في الشرك الأكبر. ولا يقال يعني أن هذا فيه أن تسمية الشرك فيه نظر مثلا، أو يحتاج إلى أن نقول لا نسميه شرك، لا، بل يسمى شركا كما سماه الله رسوله. نعم. وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، عبد الله، المرائي عبد الله لا غيره، لا لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم تقبل له عبادة وسماها شركا كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلم تقبل له هذه العبادة يعني يقول فلم يقبل له عبادة، لا الأولى أن يقال فلم تقبل له هذه العبادة أو فلم يقبل الله له هذه العبادة التي خالطها الريح. أما جميع العبادات لا، العبادات الأخرى التي لم يخالطها ذلك هي مقبولة. نعم. كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا كما قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد بن حنبل والترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث فسمته فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. أنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا. نعم هذا كما قال. نعم. وكان إبليس تسمى بالحارث والقصة في الدور المنثور وغيره. نعم. طيب هذه القصة أيضا هو ضربها مثلا يقول كما سمى الله الرياء شركا سمى حتى أمرا في التسمية وهو ليس شركا في العبادة إنما هو شركا في الأسماء الذي لا يضره في توحيده بإذن الله، ومع ذلك سماه الله عز وجل شركا في القرآن. وهذا كما أخرج أحمد والترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وأيضا صح موقوفا عن ابن عباس ويروى عن عدد من التابعين من أصحاب ابن عباس هذه القصة، واختارها ابن جرير في تفسيره وثبتها يعني، وقال بأنه إجماع الحجة من أهل التأويل، ولكن بعض المعاصرين يعني ضعف هذه القصة يعني وحاول إبطالها، فهذا خطأ الشيخ الألباني وغيره أخطأوا في تضعيف هذه القصة لأنها محفوظة عند الصحابة، صحت عن ابن عباس موقوفة وصحت عن سمرة وعن غيره من أصحاب ابن عباس من التابعين، حتى أن ابن جرير قال إجماع الحجة أهل التأويل عليها. ولذلك كان قتادة يقول هذا ليس شركا في العبادة وإنما هو شرك في الأسماء، كما أننا نقول لا شك في توبتهم حتى من هذا، في توبة آدم عليه السلام واستغفاره حتى من هذا الذي وقع في الأسماء، لأن آدم نبي مكلم والله عز وجل لا يقره على الخطأ، فإذا أخطأ في شيء بين الله عز وجل له هذا الخطأ، ومنها هذا الشرك في الأسماء. فهنا القصة مشهورة يعني أنها لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، وكان إبليس اسمه عبد الحارث اسمه الحارث أو كان يسمى بالحارث فسموه عبد الحارث فعاش، كما أن يعني التوبة تبين أن ليس لآدم ولد اسمه عبد الحارث، هذا يدل على أنه غير اسمه، يدل على أن أسماء بني آدم غيرت وليس في أولاده عبد الحارث. طيب هذا أيضا التسمية سماها الله شرك وهي شرك في الأسماء وليس شركا في العبادة. نعم. فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر وأنه يقرب إلى الله زلفى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب عز وجل إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه ونقي ذلك، فإنه قد أشرك مع الله تعالى غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقده المشركون في الأوثان. يعني طيب، الذي ورد في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول حديث فيه مقال، نقول حتى هذا الحديث الذي فيه مقال وهو حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهم بأن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو الله أن يرد بصره، طيب هذا ما الذي فيه من الشرك؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، هل هذا فيه شرك؟ هذا باتفاق وبالإجماع ما في شرك أن يسأل الإنسان رجلا صالحا بأن يقول ادعو الله لي أن يشافيني، فالصحيح أن هذا ليس من أبواب الشرك في شيء. لكن ما الشبهة التي جاءت؟ قالوا أن في قوله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل ادعه، يعني يريد الرجل أن يبصر، يعني بل ادعو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فهم من هذا أو فهم الأعمى من هذا أنه إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشفى، وهذا مما يعني زاد من حبه ورغبته في الإبصار. فقال بل ادعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول، يعني قال توضأ الآن وصلي ركعتين وأنت عندي، يصلي لله عز وجل. ثم قال قل اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه فيا. يعني بعد ما انتهى من صلاته قال يقول قل يا محمد إني أتوجه بك إلى الله عز وجل ادعو الله لي، مثل ما جاء ذاك الأعرابي قال يا رسول الله إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد، أتدري ما حق الله أو أمر الله؟ أمر الله عظيم، إن الله فوق سماواته فوق عرشه، وأشار بيده كالقبة بالنسبة للعرش. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أن يشفع الله إلى أحد من خلقه، لكن أن يستشفع لأحد من خلقه إلى الله في الدعاء فلا، قال نستشفع بك إلى الله حتى يدعوه يستغيثون. هذا مثله، قال إني أتوجه بك يا رسول الله، يعني توجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي عند الله، أو فقال يا ربي شفعه فيا، يعني اقبل دعاء نبيك فيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا وشفي هذا الأعمى. فالراجح في هذا على القول بقبوله وتحسينه كما بينها الشيخ الألباني رحمه الله وقبله الشيخ الإسلام تيمية، أن هذا الحديث لا يدخل في باب التوسل بالأموات ولا في أبواب الشرك البتة، إنما هذا في التوسل بالأحياء. فهل يجوز أن يتوسل بالأحياء؟ شيخ الإسلام قال الأولى كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم إن تصبر خير لك وإن شئت دعوت لك، فيقول يعني الصبر على البلوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك التي كانت تصرع، قال يا رسول الله كما الصحيح قال يا رسول الله ادعو الله أن يشافيني لأنها كانت تصرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خير لك أو إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت يا رسول الله أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف لأني إذا صرعت تكشفت يعني ثيابها عن عورتها، فقالت ادعو الله ألا أتكشف يعني إذا صرعت أبقى متسترة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الاستشفاع الجائز، والصبر على البلوى أعظم، الصبر على البلوى أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمى بين الصبر وبين أن يدعو له بالشفاء، فدعا له بالشفاء. فهذه هي التي أشار إليها هنا الإمام الصنعاني، قال التي وردت بخصوص نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قال وفيه مقال، يعني فيه كلام في إسناده، ومع ذلك هذا توجيهه ليس فيه أي حجة لهؤلاء المشركين. نعم. فإنه قد أشرك مع الله تعالى غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون في الأوثان، فضلا عن من ينذر بماله أو ولده لميت أو حي. نعم. فإنه من هذا؟ فإن هذا أشرك مع الله غيره، يعني الذي تقدم ذكرهم، ممن يأتون إلى الأحجار أو الأشجار، أو يستغيث بملك أو جني أو حي أو ميت أو غيره، يطلب منه النفع في الحوائج الدنيا وغير ذلك. قال فإن هذا أشرك مع الله غيره، واعتقد ما لا يحل اعتقاده. نعم، كما اعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون في الأوثان، فضلا عن من ينذر بماله أو ولده لميت أو حي، أو يطلب من ذلك ما لا يطلب من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريض، ما لا يطلب إلا من الله. نعم. إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال للميت ونحوه، والنحر على قبره، والتوسل به وطلب الحاجات منه، هو بعينه الشرك الذي كانت تفعله الجاهلية. وإنما كان الجاهلية يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا أو قبرا أو مشهدا. وهل الأسماء لا أثر لها ولا تعتبر إلا المعاني ضرورة لغوية؟ نعم. وليا وقبرا ومشهدا، يعني يقول حتى لو سموه ولي وسمى هذا قبر وسمى هذا مشهد، يقول هذه لا تقدم ولا تؤخر، هذه الأسماء ما تبدل من الحقيقة شيء. سميته ولي ولا سميته قبر، هو نفسه وثن يعبد من دون الله.